أسهو كثيرا في صلاتي، لا أدري كم صليت، وأشعر دائما بالهم والقلق، أفيدوني حيال هذا الموضوع ماذا أفعل؟ الجواب: الإنسان إذا قام يصلي فعليه أن يستحضر عظمة الله جل وعلا، وينشغل بأعمال الصلاة من وقوف وقراءة، يعني يقرأ ويتدبر قراءته، وكذلك الركوع وما يقال فيه من الدعاء، وهكذا في حركاته في الصلاة والأعمال والأقوال التي يؤديها يستحضر هذه الأمور، وإذا وقع عنده شيء من الأمور التي مثلا تصرفه عن الصلاة فعليه أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، فإن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، فقد ينصرف الإنسان من صلاته وليس له منها شيء، أو يكون له مثلا منها النصف أو الثلث أو الربع أو الثمن أو ما إلى ذلك، فالمقصود أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فعلى الإنسان أن يحرص على إحضار قلبه للصلاة، وهو لن يحضره يعني إحضارا كاملا، لأن هذا قد يكون متعذر، لكن يحضر قلبه لصلاته بقدر استطاعته، ويسأل الله الإعانة من جهة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا الشخص قد يكون عنده أسباب خارجية تشغل باله، يكون عنده مشاكل عائلية بينه وبين زوجته، بينه أو بين أولاده، أو مشكلة تتعلق بعمله يكون بينه وبين يعني يشتغل، أما يصير عنده ناس يشتغلون، أو هو يشتغل عند أحد، أو ما إلى ذلك. يعني غرضي أن قد يكون هذا الانشغال في الصلاة يكون له أسباب يعني خارجة، فعلى هذا الأساس يبحث عن هذه الأسباب ويعالجها، وبالله التوفيق.